أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقول وبعدين أنت تقول ورايا، تقولش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. ما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. ما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا. كلا. سوف تعلمون. سوف تعلمون. ثم كلا. ثم كلا. سوف تعلمون. سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها علي اليقين. عين اليقين. عين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم تسألن. ثم لتسألن. ثم تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لذو خسر. لفي خسر. لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله وأخلده ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ما أدراك ما الحطمة ما الحطمة ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع عليهم على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول مأكول مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلاف قريش إيلافهم إيلافهم إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قول بعدي ما تقولش معايا انا اقول انت تسمع وبعدين تقول ورايا رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف من خوف من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك يدع اليتيم فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم